الدرس الثاني: القرآن الكريم. أرسل الله الأنبياء وأنزل الكتب لتنظيم الحياة على وجه الأرض، فعمل الأنبياء بها وقاموا بهداية الناس، وختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله، وكان القرآن خاتم الرسالات والكتب. لقد حوى هذا الكتاب بيان كل شيء يحتاج إليه الإنسان من عقيدة وأخلاق وأحكام، فهو كتاب لتنظيم العلاقة بين الإنسان وأخيه، والإنسان وخالقه، والإنسان ونفسه، وكذا الإنسان والطبيعة. ويتم ذلك باستنباط أحكام المسائل من القواعد الكلية في القرآن والسنة. وبهذا صار القرآن المرجع الأمثل والأكمل للبشرية في مسيرتها وكدحها نحو الله تعالى. لقد حفظ الله القرآن من التحريف، وأبان فضله على سائر الكتب، وجعله إماما وهاديا. حمل المسلمون الأوائل القرآن عقيدة وسلوكا، فنصرهم الله على أعدائهم، وحكموا به معظم الأرض، ولكنهم لما هجروه تركهم الله ووكلهم إلى أنفسهم، فأصبحوا مغلوبين بعد أن كانوا غالبين، وصاروا عبيدا أذلاء بعد أن كانوا سادة أعزاء. أما آن للمسلمين أن يعودوا إلى هذا المنبع الصافي ويغترفوا من مائه العذب الزلال ليعود لهم عزهم ومجدهم؟ الحوار للحفظ. أنا أحمد. وأنا علي. ما أعظم كتاب عند المسلمين؟ القرآن الكريم. إلى ماذا يدعو القرآن الكريم الناس؟ يدعو الناس إلى الهدى والخير وكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. وهل القرآن شامل لجميع جوانب الحياة؟ نعم، هو كتاب جامع لكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته. وكيف تثبت هذه الدعوة؟ يحوي القرآن القواعد العامة للعقائد والأخلاق والأحكام. ما هو تأثير القرآن في المسلمين؟ حررهم من العبودية لغير الله، ولا سيما عبودية الذات. كيف يجب علينا أن نتعامل مع القرآن؟ يجب علينا أن نقرأه ونفهمه ونعمل به. حكم وطرائف. ملح الطعام. الملح مادة ضرورية للحياة، يحتاج إليها كل كائن حي على هذه الأرض. ومن فضل الله علينا أن خلق الملح في مواطن كثيرة من العالم، ومن نعمه كذلك أن جعل مياه المحيطات والبحار مالحة، وإلا انعدمت الحياة فيها. واليوم لا نجد مائدة من طعام تخلو من الملح، فهو يدخل في كل طعام نأكله، ولو خلت الأطعمة من الملح لكانت غير مقبولة عند الإنسان، وأصابه الضعف، ولقل وزنه، وتوقف نموه. ولكن علينا أن نعلم أن الإكثار من الملح يسبب أمراضا خطيرة، فعلينا أن نتوسط في استعماله لئلا نصاب بها. القصة المصورة. الكتاب أفضل صديق. عاد أحمد إلى بيته مسرورا وهو يحمل وثيقة النجاح في الامتحان النهائي، وأخبر أمه بذلك، فقدمت له أمه مبلغا من المال هدية بهذه المناسبة المفرحة. أخذ أحمد يفكر، ماذا يشتري بهذه النقود؟ هل يشتري كرة أم مضربا؟ أم يشتري الحلويات والمرطبات؟ وأخيرا قرر أحمد أن يشتري كتابا، لأن الكتاب أفضل صديق للإنسان. اقرأ وتحدث. أمل المستقبل. هجم الكفار على بلد من البلدان الإسلامية فاحتلوه وعاملوا أهله بقسوة وظلم، فخضع لهم الناس خوفا على أنفسهم وأهلهم. تسلط الحكام الظالمون على أهل ذلك البلد سنوات طويلة، ولم يقاوم الناس هؤلاء الحكام الكافرين. وكان في هذا البلد رجل صالح، فأخذ يصاحب الصبيان وصار رفيقا للأطفال. بقي هذا الرجل مع الأطفال والصبيان زمنا طويلا، وبعد سنوات وقعت حادثة عجيبة. شاهد الناس ذلك الرجل مع جيش من أولئك الصبيان يهجمون على الأعداء، واستطاعوا تحرير بلادهم من سيطرة الأعداء. ولما سأله الناس عن عمله هذا واختياره للأطفال والصبيان، قال لهم، فكرت أولا في الكبار فوجدت اليأس مسيطرا عليهم، فبدأت بالأطفال فهم أمل المستقبل.